مجايا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم وأسمع من تلك الديار نداكم وأحظى بكم قبل الممات بنظرات وأحظى بكم قبل الممات بنظرات فقلبي وروحي لا يلذ سواكم متى يا كرام الحي عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم وأسمع من تلك الديار نداكم سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا فيا ليته لما سقاني سقاكم متى يا كرام الحي عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم وأسمع من تلك الديار نداكم ألذ حياتي وصلكم ولقاكم ألذ حياتي وصلكم ولقاكم ولست ألذ العيش حتى أراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم وأسمع من تلك الديار نداكم على الرأس والعينين جملة سعيكم على الرأس والعينين جملة سعيكم فمن ذا الذي فيما أمرتم عصاكم متى يا كرام الحي عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم وأسمع من تلك الديار نداكم وأزكى صلاتي للنبي محمد وأزكى صلاتي للنبي محمد مديحا ومن قلب محب أتاكم متى يا كرام الحي عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم وأسمع من تلك الديار نداكم كذا الآل والأصحاب ما قال مغرم كذا الآل والأصحاب ما قال مغرم متى يا كرام الحي عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم وأسمع من تلك الديار نداكم